بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. في قول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان، ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة، وقد وصفهم الله بأكمل الصفات وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيها، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته بل يرونها من أعظم نعمه عليهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل الأخير من الفصول التي عقدها رحمه الله تعالى لبيان أصول الإيمان وأصول الاعتقاد العظيمة، ويتعلق بالإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والملائكة خلق من خلق الله، وجند من جنده سبحانه وتعالى، خلقهم من نور، ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. والإيمان بهم هو إيمان بكل ما ذكر في الكتاب والسنة من أسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وشرح هذه الجملة وذكر دلائلها مقام يطول، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اختصر بما يتناسب مع هذا المختصر، اختصر بالإشارة إلى بعض ما يتعلق بالإيمان بالملائكة من ذكر لأوصاف لهم وأعمال لهم إلى غير ذلك مما يجب الإيمان به. فإن الإيمان بالملائكة يتناول الإيمان بكل التفاصيل التي وردت وجاء ذكرها عنهم في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: لا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة. يشير رحمه الله إلى فائدة مهمة في هذا الباب، وهي أن أركان الإيمان متلازمة، أركان الإيمان وأصوله العظيمة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فالإيمان ببعضها يستوجب الإيمان بباقيها، والكفر بشيء منها كفر بباقيها، لأنها متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. ولهذا يقول رحمه الله: الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل لا يتم إلا بالإيمان بالملائكة، لأن من جحد الملائكة ما آمن بالله، لأن الله عز وجل أنزل وحيا وذكر فيه ملائكته وذكر أخبارهم وأوصافهم وإلى آخره. والكتب ما يؤمن بها من لا يؤمن بالملائكة، والرسل لا يؤمن بهم من لا يؤمن بالملائكة، لأنهم أخبروا عن ملائكة الله، وذكروا أوصافهم، ذكروا أعمالهم، ذكروا أحوالهم. فلا يتم الإيمان بالله ولا بالكتب ولا بالرسل إلا بالملائكة، إلا بالإيمان بالملائكة. وقد وصفهم الله عز وجل بأكمل الصفات، وهذا موجود في آيات عديدة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أوصاف للملائكة تدل على كمالهم ودوام عبادتهم لله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يدأبون في عبادة الله، لا يستحسرون، مداومين على عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنهم في غاية القوة على عبادة الله والرغبة العظيمة فيها. فهذا كله مما يدل على كمال الملائكة، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، بل يرونها من أعظم نعمه عليهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا كله جاء فيه آيات عديدة في كتاب الله عز وجل، مثل قوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومثل قوله سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مثل قوله: قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى آخر الآيات. فذكرهم سبحانه وتعالى في آيات عديدة في كتابه، ذكر أوصافهم، ذكر أعمالهم، ذكر كمال قوتهم، كمال عبادتهم لله سبحانه وتعالى، ودأبهم على العبادة وعدم فتورهم عنها وعن القيام بها. نعم. ففي هذا بيان كمال محبتهم لربهم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام في طاعته، وأنهم لا يعصونه طرفة عين، وهم الوسائط بينه وبين رسله، وخصوصا جبريل أفضلهم وأفضلهم وأعظمهم وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة، فإنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما هو على الغيب بضنين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول رحمه الله: ففي هذا بيان كمال محبتهم لربهم، يعني ما ذكر من أوصاف قدم الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها، هذه الأوصاف التي هي عظم الرغبة في العبادة، التسبيح بالليل والنهار دون فتور، المداومة على العبادة وعدم الاستكبار، وهذا كله من كمال محبتهم لربهم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام في طاعته، وأنهم لا يعصونه طرفة عين. هذا جانب. ثم قال رحمه الله: وهم وسائط بينه وبين رسله. وسائط بينه وبين رسله وخصوصا جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة وأعظمهم وأقواهم وأرفعهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين أي جبريل، وسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، كما أن الوحي نفسه سمي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجبريل سمي روحا والوحي نفسه سمي روحا لأن بالوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام حياة القلوب، بل لا تحيا إلا به. قال في ذكر أوصاف جبريل عليه السلام فإنه ذو قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه أوصاف عديدة كلها لجبريل. الأولى أنه ذو قوة، أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة عظيمة جدا وخلقا وبسطا في الجسم. من قوته أنه حمل قرية قوم لوط وقلب عاليها على سافلها. فذو قوة عند ذي العرش مكين، هذه الصفة الثانية، أي له مكانة عند الله ومنزلة عالية رفيعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. عند ذي العرش مكين أي له مكانة، له منزلة، فهو أفضل الملائكة وأعلاهم شأنا وأرفعهم مقاما. مطاع ثم، هذه أيضا صفة أخرى، مطاع ثم أي مطاع عند الملائكة، يسمعون قوله ويطيعون أمره، لأنه يأمرهم بأمر الله ويخبرهم بما أمر الله به، مثل ما جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء. مطاع ثم أحبوه، ماذا يحصل؟ يحبه أهل السماء. مطاع ثم أي تطيعه الملائكة في كل ما يأمرهم به دون تردد دون توقف. أمين، وهذه الصفة الأخيرة من هذه الصفات في هذا السياق وصفه في الأمانة، فهو يبلغ وحي الله إلى الرسول عليه السلام، فهو الرسول الملكي إلى الرسول البشري، فيبلغ وحي الله إلى الرسول بكل أمانة وكل دقة، لا ينقص منه شيئا ولا يزيد فيه شيئا. قال وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. هنا الوصف الذي ذكر هنا ليس وصفا لجبريل عليه السلام، وإنما وصف لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن مثل ما ذكر المصنف في كتابه التفسير لما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لما ذكر صفات الرسول الملكي انتقل إلى صفات الرسول البشري، قال وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين. من هو؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما هو على الغيب بضنين بالضاد أي بخيل، وفي قراءة سبعية أخرى بالضاء بضنين أي متهم. وما هو على الغيب بضنين أي ما هو بمتهم، بل هو أمين وليس بمتهم، بل يقوم بالبلاغ على التمام والكمال، لا ينقص من ذلك شيئا ولا يزيد في ذلك شيئا. وما هو على الغيب بضنين، فيها قوله بضنين فيها قراءتان كلاهما سبعية، ثلاثة من السبعة قرأوا بضنين وأربعة منهم قرأوا بضنين. بضنين بالضاد أي بخيل، ليس بضنين أي ليس ببخيل، بل لا يبذله سخي به يعلمه الناس، نفسه منشرحة بذلك. وليس بضنين بالضاء اختطاء أي بمتهم، بل هو في غاية الأمانة والنصح وإبلاغ الوحي بوفاء دون أن ينقص منه شيئا أو يزيد. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الشاهد من الآية نزل به الروح الأمين، هذا فيه ذكر جبريل عليه السلام، وصف بأنه الروح وأنه الأمين وأنه المبلغ لوحي الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل الملائكة وأعظمهم وأرفعهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وكما أنهم الوسائط بينه وبين عباده في تبليغ الوحي والشرائع إلى الأنبياء، فهم الوسائط في التدبيرات القدرية، فإن الله وصفهم بأنهم المدبرات أمرا، فكل طائفة منهم قد وكله على عمل هو قائم به بإذن الله، فمنهم الموكلون بالغيث والنبات، والموكلون بحفظ العباد مما يضرهم وبحفظ أعمالهم وكتابتها، والموكلون بقبض الأرواح وبتصوير الأجنة في الأرحام وكتابة ما يجري عليها في الحال والمآل، والموكلون في الجنة والنار، ومنهم حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين، إلى غير ذلك مما وصفوا به في الكتاب والسنة. لما ذكر رحمه الله فيما تقدم أن الملائكة وسائط بين الله وبين رسله أي في إبلاغ الوحي، ذكر هنا أنهم أيضا وسائط بين الله وبين الخلق في التدبيرات القدرية التي وكل الله سبحانه وتعالى إليهم القيام بها، وهي كثيرة جدا مبسوطة في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أشار الشيخ رحمه الله إلى بعضها أو قليل منها، قال: فإن الله وصفهم بأنهم المدبرات أمرا، فهذا من أوصافهم، فكل طائفة، هذا معنى المدبرات أمرا، كل طائفة منهم قد وكله على عمل هو قائم به بإذن الله. مدبرات أمرا أي مدبرات وقائمات بالوظائف والأعمال التي وكل الله سبحانه وتعالى إليهم القيام بها، منهم الموكول بالسحاب، منهم الموكول بقبض أرواح العباد، منهم الموكول بحفظ العباد، منهم الموكول بكتابة الأعمال، إلى غير ذلك. مدبرات أمر، كل قائم بما وكل الله سبحانه وتعالى إليه من عمل. فتفصيل ذلك المدبرات أمر، تفصيل ذلك ما بعده، فمنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا إلى آخره، هذا كله تفصيل لقوله والمدبرات أمرا. فمنهم الموكولون بالغيث والنبات، فمنهم الموكولون بالغيث والنبات، ومنهم الموكولون بحفظ العباد مما يضرهم. حفظ العباد مما يضرهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وبحفظ أعمالهم وكتابتها، هذا في سورة الانفطار، بحفظ أعمالهم وكتابتها كراما نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والموكولون بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهذا أيضا منها. يقول وبتصوير الأجنة في الأرحام، تصوير الأجنة في الأرحام، أي أن منهم من هو موكل بالأجنة، منهم الموكل بالأجنة. قوله رحمه الله وبتصوير الأجنة في الأرحام لم أقف على دليل عليه. وفي القرآن قال الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. اليوم في الفجر مر معنا آية شاهد آخر لهذا، من يذكرها؟ شاهد آخر، نعم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لكن الأمر الآخر الذي ذكره هو كتابة ما يجري عليها، يعني على الأجنة في الحال والمآل، هذا شاهده موجود، مثل حديث عبد الله بن مسعود ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. ومنهم الموكلون على الجنة والنار، هذا مر معنا بالأمس، وسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وفي الجنة أيضا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. فمنهم الموكل على الجنة وعلى النار، ومنهم حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين. فهناك حملة للعرش، وهناك ملائكة حول العرش، جمع بين الحملة ومن حول العرش في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا في سورة غافر. وفي أيضا في مواطن ذكر الحملة دون الذين حول العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وفي موطن ذكر الذين حول العرش مثل في آخر الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش، إلى غير ذلك مما وصفوا به في الكتاب والسنة. نعم. فيجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا، وكثير من سور القرآن فيها ذكر الملائكة والخبر عنهم، فعلينا أن نؤمن بذلك كله، ولا تكاد تجد أحدا يذكر وجود الملائكة ينكر وجود الملائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود ربهم، ومن تستر بالإسلام منهم فإنه ينكر الملائكة حقيقة وينكر خبر الله ورسوله عنهم، ويفسر الملائكة تفسيرا وتحريفا خبيثا، فيزعم أن الملائكة هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في الإنسان، وأن الشياطين هي القوى الشريرة فيه، وغرضهم من ذلك

فالحاصل أن هذا القول من أفسد ما يكون وأشده بعدا عن الحق والهدى، وهو جحد لهذا الركن العظيم والأصل المتين من أصول الإيمان العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.